الغول، قصة تغريد عارف النجار. في قديم الزمان كان هناك صبي اسمه حسن، يعيش في قرية جميلة هادئة تقع على سفح جبل اسمه جبل الجبال، وتحيط بها البساتين المثمرة من كل جانب. كان أهل القرية يستيقظون كل صباح مبكرين، فيذهب الرجال والنساء إلى حقولهم، وتذهب الفتيات لجلب الماء من النبع، أما الأطفال فيلعبون في الساحات. شيء واحد كان يعكر صفو هذه القرية الهادئة، شيء كان يجعل أهل القرية في رعب دائم. إنه غول مخيف قبيح يعيش في مغارة على قمة الجبل. كان أهل القرية يذهبون إلى الحقول وهم يمشون على أطراف أصابعهم ويتلفتون حولهم خوفا من إزعاج الغول، وعندما يسيء أطفالهم التصرف يتوعدونهم بقولهم: يا ويلكم يا ويلكم، إذا لم تستمعوا لكلامنا وتمتثلوا لأوامرنا سيأكلكم الغول. عندها يخاف الأطفال فيهدؤون. وفي يوم من أيام قطاف الزيتون سأل حسن الخالة أم حامد: أخبريني يا خالة، لماذا يخاف أهل القرية الغولة؟ أجابت أم حامد: أف يا حسن، كم مرة سألت هذا السؤال؟ إن الغول مخلوق ضخم يغطي جسمه شعر كثيف، له عين واحدة كبيرة في منتصف جبينه، ومخالب طويلة مدببة، وأسنان كبيرة حادة. أما طعامه المفضل فهو الأولاد والبنات الصغار. والآن كف عن الأسئلة وانتبه لعملك. ولكن حسن لم يكتفي بهذه الإجابة، وعندما عاد إلى بيته سأل والده: هل رأيت الغول يا أبتي؟ تنحنح والده وقال: لا، لم أره يا حسن، ولكنه مخيف ومرعب، والويل الويل لمن يقع بين يديه. سأل حسن والدته: هل سمعت صوت الغول يا أمي؟ ارتعدت والدته وقالت: لا، لم أسمعه، إنما صوته مخيف كعواء الذئب وقوي كزئير الأسد. بالله عليك يا حسن لا تزعج الغول. ولكن حسن كان قد سئم من الخوف فقال لوالديه: إن أحدا منكم لم يرى الغول من قبل ولم يسمع صوته ولو مرة واحدة، ولكنكم متأكدون أنه موجود وتخافون منه. أنا لن أخاف هذا الذي تسمونه الغول بعد اليوم، سألعب وأصرخ وأضحك وأتسلق جبل الجبال أيضا. غدا صباحا سأبدأ رحلتي، فلا تحاولوا أن تثنوني عن عزمي. بكت أم حسن وتوسلت إليه قائلة: أرجوك أرجوك يا بني لا تذهب، أخاف أن يأكلك الغول. حاول والده أن يقنعه بعدم الذهاب، ولكن حسنا كان مصمما. انتشر الخبر بين أهل القرية بسرعة كانتشار النار في الهشيم. إنه أمر لا يصدق، صبي صغير يواجه الغول وحده. انقسم أهل القرية بين مؤيد ومعارض، يقول بعضهم: حسن صبي شجاع سيخلصنا من هذا الكابوس الذي نسميه الغول، لو لم نكن منشغلين بأمور الفلاحة لذهبنا معه. ويقول بعض آخر منهم: حسن صبي متهور سيغضب الغول وينزل بين الويلات. وفي الصباح الباكر حمل حسن زوادته ودعا والديه ثم خرج من البيت. كان أهل القرية يراقبونه باهتمام شديد. همس أحدهم: ما أشجع هذا الصبي، سيخلصنا من الغول. فيرد عليه آخر: لا أعتقد ذلك، سيأكله الغول دون شك. مشى حسن حتى وصل سفح الجبل، ثم بدأ بالصعود وهو يردد: أنا حسن الشاطر، أنا حسن الشجاع، لا أخاف الغول أبدا أبدا أبدا، لا أخاف الغول. وأخيرا وصل حسن قمة الجبل، نظر حوله بحذر فلم يرى أي شيء مخيف. ما أجمل المنظر من قمة الجبل، كم تبدو بيوت القرية صغيرة. رفع يديه فرحا وصرخ بأعلى صوته ليسمعه الجميع: أنا حسن الشاطر، أنا حسن الشجاع، لا أخاف الغول أبدا أبدا، لا أخاف الغول. وفجأة سمع حسن صوتا وراءه، سمع صوت أقدام كبيرة، فاستدار بسرعة، وإذ به يجد نفسه أمام الغول. كان الغول كما وصفه أهل القرية، شكله مخيف، شعره كثيف، مخالبه طويلة ومدببة، وله عين واحدة في منتصف جبينه. تجمد حسن من الخوف، تمنى لو أنه صدق أهل القرية ولم يترك قريته. أما الغول فقد اقترب من حسن أكثر فأكثر، ثم دار حوله بحذر، وفجأة هرب وهو يزمجر. تنفس حسن الصعداء وهو لا يصدق أن الغول الضخم الذي أرعب أهل القرية خاف منه وهرب. لحق حسن الغول إلى مغارته وهو ينادي ويقول: يا غول يا غول، أين أنت؟ أجاب الغول بصوت مرتجف: اذهب اذهب من هنا يا صبي، أنا لم أصبك بأذى. قال حسن مستغربا: ولكن أنت الغول وكل الناس تخاف منك. حك الغول رأسه وقال: شيء عجيب حقا، الناس يخافون مني وأنا أخاف من الناس. ضحك حسن طويلا ثم قال: لماذا تخاف الناس وأنت الغول؟ ارتعد الغول من الخوف وقال: شكل الناس مخيف، لهم عينان بدلا من عين واحدة، شعرهم غير كثيف مثل شعري، صوتهم غريب، وأهم من ذلك أنهم يأكلون الغيلان. ضحك حسن وقال: مستحيل، نحن لا نأكل الغيلان أبدا، إن الغيلان هي التي تأكل الناس. هز الغول رأسه مستغربا ثم قال: ولكن نحن لا نأكل إلا الأعشاب والحشرات. تنفس حسن الصعداء وقال: سيفرح أهل قريتي عند سماعهم هذا الخبر. نظر الغول طويلا إلى حسن ثم قال: صحيح أن شكلك غريب ولكنك لطيف. ضحك حسن وقهقه الغول، ثم ركضا يلعبان معا، ومنذ ذلك اليوم أصبح الغول أعز صديق لحسن ولأهل القرية، يبعد عنهم الأخطار ويساعدهم في أشغالهم ويلاعب أطفالهم.